وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. الإسناد يحسن به الترمذي وهو ضعيف، يعني كثير من العلماء ضعف هذا الإسناد، حديث دراج عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، لكن المعنى ثابت من الآية، وهو أن عمار المساجد بذكر الله بالإيمان هم أهل الإيمان. قال الله تعالى: قال إذا رأيتم رجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورواه الترمذي والحاكم وابن مردويه. وهذا لو صح فمعناه اشهدوا له بالإيمان ظاهرا، فهناك أحكام الظاهر التي تبنى عليها أمور الدنيا، فيشهد للرجل بالإيمان والعدالة ما دام يرتاد المسجد ولا يعرف عنه سوء، والله أعلم. وروى عبد الرحمن ابن حميد في مسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. أيضا حديث ضعيف. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. وروى الدارقطني في الأفراد عن أنس مرفوعا: إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. ورواه الحافظ البهاء في المستقصى عن أنس مرفوعا: يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. حديث ضعيف أيضا. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، أي التي تأخذ ناحية وجانبا، القاصية البعيدة، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. مع ضعفه إلا أنه حديث حسن المعنى جدا، عليكم بالجماعة، صلاة الجماعة، وما عليه جماعة المسلمين من أهل السنة والجماعة والإجماع الذي عليه أهل العلم، وما كان عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة رضي الله عنهم. كل هذه المعاني معان ثابتة، والحرص على الجماعة فيها مستفيض في الأدلة كتابا وسنة. ومنها أيضا: إذا اجتمع المسلمون على إمرة خليفة وبايعوه فلزوم هذه الجماعة واجب شرعي. والعامة عامة أهل الإسلام وأهل الصلاح منهم، فما عليه أهل السنة والجماعة هم عامة أهل الحق، فالعبرة بالعامة ما كان عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين لهم بإحسان. والمسجد لأن المساجد تضم أهل الخير. وروى عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وروى المسعودي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأتي المسجد ويصلي فلا صلاة له، فقد عصى الله ورسوله. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأما لفظ ولم يأتي المسجد فهذا ورد موقوفا في هذا الحديث، ولكن ثبت الحديث صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. قال: له شواهد من وجوه أخر. وروي مرفوعا. الحديث صحيح بقوله: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له، وهو من أقوى الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، وأن الصلاة في البيوت بدون عذر يأثم صاحبها على الأقل. بل ظاهر هذا الحديث بطلان صلاة من صلى وحده، ولولا حديث صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة لقلنا بأن صلاة الرجل منفردا في بيته بدون عذر صلاة باطلة، لكن الصحيح أنها صحيحة مع الإثم، ونفي الصلاة هنا لنفي كمالها الواجب بالدليل الذي ذكرنا، فإن النفي يكون لنفي أصل الشيء أو لنفي كماله الواجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له مثلا. فنفي الإيمان هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. نفي الإيمان هنا فبمعنى نفي الإيمان الواجب، وليس الكفر، وليس المقصود به الكفر وزوال أصل الإيمان. فكذلك إذا قيل لا صلاة له، إذا ثبت الدليل بأن هذه الصلاة لها اعتبار تبين بذلك أن المقصود نفي الكمال الواجب الذي يسقط عن الإنسان كل تبعة فيها، فلا صلاة له تجزيه عن كل ما هو مطلوب منه. أنت مطلوب منك أن تحصل 27، حصلت واحدا، لست كالذي لم يحصل شيئا، ولكن أنت آثم بترك ما يلزمك. فهذا الحديث من أقوى الأدلة على لزوم صلاة الجماعة، وهو أيضا دليل للرواية الموقوفة على ابن عباس على لزوم المسجد، لأنه قال: ولم يجب ولم يأتي، ثم لم يجب ولم يأتي المسجد ويصلي. قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى اشتراط صحة المسجد في الصلاة، والصحيح أنه تجزئ صلاة الجماعة حيث كان المسلم، لأن الأرض كلها مسجد، وإذا أذنوا وأقاموا صار موقعهم وموضعهم مسجدا يصلون فيه، فتجزيهم إن شاء الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجلين اللذين حضرا إلى مسجده ولم يصليا، قال: صلينا في رحالنا. قال: من منعكم أن تصليا مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ قالوا: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصحح صلاتهم في رحالهم، ولم ينههم وإنما أمرهم بالنافلة وهي الزيادة، فدل ذلك على صحة الجماعة في أي مكان. فالصحيح إن شاء الله صح يعني وجوب الجماعة، وفي أي موضع كانت صحت والله أعلم. ولكن لا شك أن الاحتياط والخروج من الخلاف أن يأتي المسجد، كما أن صلاة المسجد فيها الفضائل العظيمة، فكل خطوة إلى الصلاة يرفع له بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة، وتكتب له بها حسنة والله أعلم. نحن نقول أن الأذان يجب لكل جماعة والله أعلم، يشرع لكل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما. ودخل أنس مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال: وقوله تعالى: وأقام الصلاة، أي التي هي أكبر عبادة البدن، وآتى الزكاة، أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق. وقوله: ولم يخش إلا الله، أي ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يقول تعالى: من وحد الله وآمن باليوم الآخر، يقول: من آمن بما أنزل الله وأقام الصلاة، يعني الصلوات الخمس، ولم يخش إلا الله، يقول: لم يعبد إلا الله. ثم قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يقول تعالى: إن أولئك هم المفلحون، كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سيبعثك مقاما محمودا، وهي الشفاعة. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: وعسى من الله حق، يعني ليس المقصود يعني وجود احتمال ألا يكون كذلك، وإنما المقصود أنهم يرجون، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، هي عسى للترجي، ولكن هذا الترجي في حق الناس، ولو وفوا ما عليهم وفى الله لهم ما وعدهم. وعسى من الله سبحانه وتعالى واجب، يعني لازمة لابد أن تقع، وإنما فائدتها أن الناس لا يعلمون هل وفوا ما عليهم كاملا أم لا، هل حققوا معاني الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان ليس هو التصديق فقط، وإنما الإيمان قول وعمل، والإيمان بالله عز وجل كما هو تصديق ومعرفة به وبأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، فهو محبة له وتعظيم وخوف ورجاء وشكر وصبر وسائر عبادات القلب، وكذا الجوارح فإنها تحقيق للإيمان بالله، وكذا تحقيق الإيمان باليوم الآخر، ليس فقط مجرد التصديق بالجنة والنار، ولكنه طلب الجنة والفرار من النار، الرغبة فيما عند الله في الجنان، والرهبة مما عند الله في النيران، وكذا إقامة الصلاة، إذا أقامها بخشوعها وركوعها وسجودها ووفى أركانها وواجباتها وشروطها، وفى بذلك كله، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، فهذا وكذا لم يخش إلا الله، لم يقع في قلبه خوف من غير الله. فأعمال القلوب بالإضافة إلى حقائق الإيمان والتصديق والعمل الظاهر والباطن، فالإنسان على رجاء أن يكون وفى بذلك، لذا هو يرجو أن يكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى، يرجو أن يكون مهتديا، يرجيهم الله عز وجل، يجعلهم يرجون ذلك، وذلك لأنهم لا يعلمون هل وفوا ما عليهم أم لا. انظر، هذه الآية الكريمة نزلت في حجة سنة 9 من الهجرة، والمشركون كانوا يعمرون أي يسكنون مكة المكرمة، ويأتون إليها طيلة هذه المدة الطويلة، وليسوا بأولياء للمسجد الحرام، وليسوا بأصحاب له، ليسوا بأهل أن يسكنوا هذه البقعة الطاهرة، ومع ذلك قدر الله عز وجل أن يوجدوا هذه المدة الطويلة منذ بداية الإسلام وما قبل ذلك إلى هذا التاريخ، لتعلم إذن أن وجود الإنسان في بقعة ما ليس دليلا على صلاحه وتقواه، وربما بقي أشقى الناس وأبعدهم عن الله عز وجل في أطهر اللقاء، فما تنفعه تلك البقعة. ولذلك العبرة أساسا بأحوال القلب وأعماله وأعمال الجوارح، كذلك حين يلتزم الإنسان بطاعة الله عز وجل يعمل في أي مكان، فإنه بذلك يكون من المهتدين. القرآن يعلمنا أسسا جديدة يبنى عليها المجتمع، ليس ما كان عليه أهل الجاهلية من أن مجرد كونهم أهل حرم الله يستحقون المنازل العالية والشرف العظيم دون عمل ودون إيمان، وهكذا كانوا يظنون أنهم أهل حرم الله فهم مغفور لهم مهما فعلوا، كأناس يظنون أنهم بنسبهم أو بوجودهم على أرض معينة أو لأنهم أبناء جنس معين أو قبيلة معينة لهم في ذلك الفضائل والدرجات العالية. القرآن يعلمنا أسسا جديدة يبنى عليها المجتمع، ليست العبرة أين يسكن وأين يقيم، ولكن العبرة ماذا يعتقد وماذا يعمل. وما هي أحوال قلبه وجوارحه. فمن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فهو المفلح المهتدي عند الله سبحانه وتعالى. والمشركون الذين عمروا مساجد الله أي سكنوا البقعة التي بجوار المسجد الحرام، سكنوا الأرض الحرام وكانوا يأتونها من الآفاق كذلك، إن عمروها بأبدانهم لكن بدون إيمان لم تنفعهم هذه العمارة ولو عظموا المسجد. ولا يغرنكم أيها المؤمنون تعظيم المشركين للمسجد الحرام فلا ينفعهم ذلك، كما ترى ناسا ربما عظموا القرآن وهم في الحقيقة يكفرون بما فيه، وهم يظهرون تعظيمه ربما قبلوه وهم في الحقيقة يأبون التزامه وطاعة ما فيه من الشريعة. فلا يغرنك ذلك، المشركون كانوا يطوفون بالبيت وربما وهبوا للكعبة من ثرواتهم وجعلوها في عمارة المسجد، ومع ذلك ليست هذه بعمارة مقبولة. العمارة إنما هي بالإيمان، لذلك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ليست عمارة المساجد مجرد بنائها ولا رفع أعمدتها، إنما عمارتها بإقامة طاعة الله فيها، كما أن السعي في خرابها لا يلزم أن يكون بهدم الجدران وهدم الأسقف والأعمدة. وكم من ساع في خراب المساجد صاد عن سبيل الله وهو يظهر تعظيمها وتنظيفها وربما كان من الذين بنوها ورفعوا أعمدتها، لكنه يسعى أن تكون خاوية من ذكر الله عز وجل، من حقائق الإيمان وتوحيد الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم ونشر العلم فيها يمنع ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إن لم يسعى في تخريب البنيان لكنه سعى في نشر الضلال منها وفي منع الخير فيها فهو ساع في خرابها. إنما أسلوب قصر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فمن بنى مساجد أو شارك في بنائها ولكنه لم يعمرها بالإيمان ولم يسعى أن توجد فيها السنة والقرآن فهو ليس من عمار المساجد وليس من أهل الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه رفع البناء مع هدم المعنى الذي من أجله أقيمت المساجد. والآية قد يحتج بها على أن المشرك لا يدخل المسجد، والصحيح أن المشرك يمنع من دخول المسجد إلا لمصلحة راجحة ويكون دخوله مؤقتا والله أعلى وأعلم، وذلك أنهم نجس كما سيأتي قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وينطبق بقية ما حكم سائر المساجد على هذا من جهة البقعة التي يصلى فيها، أما أرض الحرم فلا يدخلها مشرك أصلا كما سيأتي. وأما جواز الدخول لمصلحة كأن يدعى إلى الإسلام فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران أن يدخل المسجد لكي يسمعوا دعوة الإسلام، وكذلك حبس ثمامة ابن أثال 3 أيام في المسجد ليشهد ما عليه أهل الإسلام والله أعلى وأعلم. فإنما يدخل المشرك المسجد لمصلحة راجحة وبإذن أهل الإسلام، الأصل المنع من ذلك. فمن يجعلون المساجد مباحة للكفار لأجل النظر إلى ما فيها مثلا من زخارف وعمارة بنائية مع كونهم يدخلون في هيئة منكرة، هذا من المنكرات، لأن هؤلاء لا يعمرون المساجد وإنما ولا يدخلونها لأجل معرفة الحق والدين والإيمان، وإنما يدخلونها للنظر إلى البدع المقامة فيها من زخرفة ومن يعني نقوش ما شرعها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هم يدخلون في تبرج وفساد ولا يعرفون حرمة هذه المساجد فلا يجوز دخولهم إياها، نسأل الله العافية. وهذا يدلنا على أن عمارة المسجد في المقام الأول للمؤمنين، يعني أن من حضر ببدنه ولو أظهر الصلاة لكن كان على غير عقيدة صحيحة فليس بعامر وليس من عمار المساجد، وإنما يعمر المساجد من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك قيام رجل من أهل الإيمان في المسجد ولو وحده خير من إيمان المئات والآلاف ممن انعدم الإيمان في قلوبهم. ولذلك كان مسجد الضرار الذي أعده المنافقون للصد عن سبيل الله لما كانوا هم أهله كان مسجدا لا يجوز إقامة الصلاة فيه، وقال الله لا تقم فيه أبدا، وذلك أن نفاقهم أثر في البقعة، ونسأل الله العافية. فلذلك نقول عمارة المسجد أساسا بأن تحقق الإيمان وأن تكون في المسجد معمرا له بذكر الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وتأمل ذكر خشية الله عز وجل في هذا الموطن يدلك على أن الإيمان هو أعمال القلب في المقام الأول، وأن أعظم أعمال الإيمان وأحوال الإيمان هي عبادة القلب، خشية الله، وأن لا يخشى العبد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى عمارة المسجد الحرام مقارنة بالجهاد مع الإيمان، فبين فضل الإيمان والجهاد في سبيل الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم، وقال به سامرا كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن مستكبرين به سامرا، على وجه إن به متعلقة بمستكبرين والوجه الآخر متعلقة بسامرا، كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا حين يعني ينظر الإنسان إلى البعض ممن جلس مثلا يصفق ويغني عند الحرم لمجرد أنه وصل إلى الحرم ولا يعرف قراءة قرآن ولا صلاة، وإنما يعرف الأناشيد والحضرات الصوفية المبتدعة، ويظنون أنهم بذلك يعظمون الحرم. وربما سمعت زغاريد النساء أمام الرجال ونحو ذلك، وربما استعملوا الآلات والموسيقى والدفوف والطبل والزمر يزعمون أنهم يحبون الحرم. هذا كما قال الله من صفات المشركين سامرا تهجرون، يهجرون القرآن ويستعملون هذه الأغاني والمعازف والتصفيق، ونسأل الله العافية. هذا تشبه بهؤلاء القوم، نسأل الله العافية. يقول فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كان يعمرون بيته ويخدمونه به. يخدمونه يعني يخدمون البيت عند، يعني لا ينفعهم عند الله عز وجل. هذا الوجه الأول في التفسير، أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من المشركين ليست كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، ويؤيد ذلك أن الله ذكر في مقابل السقاية والعمارة من آمن بالله، فدل أن من سقى الحاج وعمارة المسجد من غير إيمان لا يستوي عند الله هو من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني سيأتي في الحديث الصحيح. يقول قال الله تعالى لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا انهم اهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئا. والله لا يهدي القوم الظالمين يعني المشركين على هذا الوجه من التفسير. وذلك ان العمارة ليست عمارة الجدران وليست عمارة الأعمدة وليست مجرد القيام على خدمة الجدران مع وجود الشرك بالله، إنما العمارة الحقيقية بذكره على هذا الوجه. قال وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس في تفسير هذه الآية قال نزلت قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر قال لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني نفك الأسير. قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. قال الضحاك بن مزاحم أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت، الحجاب القيام على خدمة البيت، ونسقي الحاج، فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد، إلى الآية. يقول وروى عبد الرزاق عن الشعبي قال نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما تكلما في ذلك. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي يقول استخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب فقال طلحة انا صاحب البيت معي مفتاحه ولو اشاء بت فيه، معه مفتاح الكعبة ولو اراد ان ينام في الكعبة لفعل او يدخل يعني يقضي الليل فيها. وقال العباس انا صاحب السقاية والقائم عليها ولو اشاء بت في المسجد المسجد الحرام. فقال علي رضي الله عنه ما ادري ما تقولان لقد صليت الى القبلة 6 اشهر قبل الناس وانا صاحب الجهاد، فانزل الله عز وجل اجعلكم سقاية الحاج الاية كلها. وهكذا قال السدي الا انه قال افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه. وروى عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك فقال العباس ما أراني إلا تالك سقايتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها أجرا. كل هذه الآثار ضعيفة، من أول أثر الأوفية لأن عباس أوفي ضعيف ومنقطع، وعلي بن أبي طلحة لابن عباس في أنها نزلت في العباس حين أسر أيضا فيه ضعف فيه انقطاع. إذا قرن وطبعا علي بن أبي طلحة بن عباس من يعني مما يعتمده البخاري، لكن بين علي وبين ابن عباس انقطاع يقبل إذا لم يخالفه غيره. وأيضا حديث عبد الرزاق مرسل عن الشعبي، وكذا محمد بن كعب القرظي مرسل، وكذا قول السدي افتخر علي والعباس وشيبة مرسل، وكذا الحسن مرسل، كل هذه آثار مرسلة. لذلك الحديث المرفوع الآتي هو أقوى ما قيل في تفسير الآية، وهو قال قد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هنا. روى عبد الرزاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فنزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله لا يستوون عند الله. الحديث صحيح رواه مسلم. وطريق اخرى روى الوليد بن مسلم عن عمر بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه فقال رجل منهم ما ابالي الا اعمل لله عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاج. وقال اخر بل عمارة المسجد الحرام. وقال اخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة. ولكن اذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه قال ففعل فانزل الله عز وجل اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. رواه مسلم وابو داود وابن جرير وهذا لفظه وابن مردويه وابن ابي حاتم وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث صحيح في سبب النزول وفي تفسير الآية كذلك، فإنه يوضح أنها عمارة المسجد الحرام في الإسلام وليس عمارته في الشرك، أعني أنها مقارنة بين من سقى الحاج وهو مسلم وبين من عمر المسجد الحرام وهو مسلم وبين من جاهد في سبيل الله مع تحقيق الإيمان واقتران من آمن بالله واليوم الآخر بالجهاد دون ذكر الاقتران في سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام لبيان أن كمال الإيمان هو مع من جاهد في سبيل الله، وأن الإيمان إنما يكمل لمن جاهد في سبيل الله بماله ونفسه. فمن جاهد في سبيل الله أفضل ممن عمر المسجد الحرام عمارة إسلامية، لا ليس عمارة الجدران وإنما عمارة حقيقية بالذكر والعبادة، لأن الرجل قال ما أبالي أن أعمل في الإسلام أو أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وكذا الذي يسقي الحاج، ولذا في الآثار الموقوفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يظلوا على السقاية فإن فيها أجرا، فهذا لا شك فيه أن الذي يسقي الحاج له أجر والذي يعمر المسجد الحرام له أجر، ولكن ليس كمن جاهد في سبيل الله، وإنما يكمل الإيمان بالجهاد. وإنما ذكر الله من آمن بالله واليوم الآخر مع أن ساقي الحاج وعمارة المسجد إذا كانوا مؤمنين عندهم شيء من الإيمان عندهم يعني ثواب لهم ثواب على ذلك، إلا أن الله عز وجل ذكر الإيمان مع المجاهدين لأن الجهاد يكمل به الإيمان. والله أعلم وأعلم. فهذا دليل واضح وهو أصح ما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة من جهة الإسناد، وهو مرفوع وصحيح في سبب النزول، وهو موافق أيضا أن هذه الآية نزلت بعد أن أمكن للمسلمين أن يعمروا المسجد الحرام، وما كان ذلك إلا بعد الحديبية وبعد فتح مكة. قبل ذلك كانوا عاجزين عن سقاية وعاجزين عن عمارة المسجد الحرام، فالآية نزلت بعد أن فتحت مكة، ومع ذلك فالجهاد أفضل. فلو خير إنسان بين أن يبقى في الحرم يتعبد لله عز وجل بمئة ألف صلاة فيما سواه، وبين أن يكون مجاهدا في سبيل الله، فليختر أن يكون مجاهدا في سبيل الله، فالجهاد أفضل. ولا يكون يعني لا يستوي الجهاد مع العمارة والسقاية، بل من قدم العمارة والسقاية فهو لم يهتدي إلى ما شرعه الله عز وجل، ولم يفهم وظلم حين وضع الأشياء في غير مواضعها وأخطأ خطأ بينا. والله أعلم. فقوله تعالى لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، على هذا التفسير وعلى هذا الوجه ليس الظالمين المشركين، وإنما الظالمين حين لم يفقهوا تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره الله. ولهذا نجد يعني أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا المقام في الثغور وفي الأمصار المفتوحة ليعلموا الناس الإسلام ويربوهم على هذا الدين ويشاركوهم في الجهاد في سبيل الله على أن يعمروا المسجد الحرام. وعلى أن يعمروا المدينة المنورة الطيبة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ليس البقعة هي التي ترفع الإنسان، وإنما عمله الذي يرفعه، والعمل النافع المتعدي للآخرين أفضل عند الله عز وجل من العمل القاصر الذي يصل نفعه إلى العبد نفسه كما ذكرنا. فليست البقعة هي التي ترفع الإنسان، فإذا خير المؤمن بين أن يعني يجاهد في سبيل الله وبين أن يبقى المدة كلها في المسجد الحرام أو ما دونه في الفضل في المسجد النبوي، فالبقاء في مقام نصرة الإسلام في الجهاد في سبيل الله، ومنه الجهاد بالقرآن حيث يهاجم الدين ويسعى أهل الكفر والنفاق إلى إبطال حقائقه التي أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جاهد بذلك وعلم الناس الحق فهو كما قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، والله أعلى وأعلم. كما ذكرنا ترك الصحابة الحرمين الشريفين وسكنوا الأمصار، ووجدت خيرتهم رضي الله تعالى عنهم يسكنون، أو من كان من خيرتهم، كل منهم يسكن في بلد من البلدان يعلم أهله. فابن مسعود كان في العراق، ومعاذ وأبو الدرداء وغيرهم كانوا بالشام، ومنهم من سكن مصر، ومنهم من سكن اليمن رضي الله تعالى عنهم، يعلمون أن مقامهم في الجهاد وفي الثغور وفي تعليم الناس الدين أعظم ثوابا من أن يبقوا في المسجد الحرام في أنواع العبادات المختلفة. وهنا يكون الفقه المهم في مراتب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الناس يختلط عليه الأمر ويكون من الظالمين، ليس فقط حين يسوي بين الأعمال التي فضل الله بينها، بل يعكس الأمر فيظن أن الفضل حاصل لمن ترك الفعل الفاضل وأقام على عبادة خاصة به مثلا، فهو يكون ظالما فضلا عن أن يكون ممن ضيع ما وجب عليه من نصرة الدين، أو يكون ممن يصد عن سبيل الله ويؤذي أهل الإسلام ويحارب الحق، ثم بعد ذلك يذهب إلى عمارة المسجد الحرام. من يكون هذا أقرب إلى الوجه الأول في التفسير، أعني هناك من يصد عن سبيل الله ويكذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تراه يحج ويعتمر ويزعم أنه يعمر المسجد الحرام، وحياته كلها في الصد عن سبيل الله، لا ينفعه ذلك عمل. هذا أشبه بالمشركين الذين افتخروا بعمارة المسجد الحرام دون إيمان، على الوجه الأول من وجوه التفسير، هو بلا شك أنه أشد بعدا عن التساوي، بل لا وجه للمقارنة أصلا، لأن من كفر بالله أو من كان منافقا والعياذ بالله ثم عمر المسجد الحرام لم تنفعه هذه العمارة، كما ذكرنا هي تكون أشبه بعمارة الجدران، عمارة المشركين بعمارة الجدران، وكذا أهل النفاق بعمارة منظر وهيئة، يطوفون مثلا حول الكعبة وهم أبعد الناس عنها، وهم الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل. هذا أمر لا بد أن نفقهه وأن نفهمه من هذه الآيات الكريمة. فالله سبحانه وتعالى وعد المجاهدين والمهاجرين في سبيل الله خير ما وعد به عبادا له، قال عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. واستعمال أفعل التفضيل أعظم درجة مما يقوي الوجه الثاني في التفسير. كما ذكرنا أن يعني هذا الوجه أولا أصح إسنادا، وهو أنها مقارنة بين الأعمال الصالحة لأهل الإسلام بعد دخولهم في الإسلام، فأعظم درجة عند الله، لأن هذا يدل على أن العمارة والسقاية لهم درجات، ولكن أعظم درجة المجاهدين. وكما يعني ذكرنا في أن الصحابة لم يستقروا في مكة ولا في المدينة، ورحلوا إلى الأمصار، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن فتحها، مع أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهي بألف صلاة في بمئة صلاة في المسجد النبوي، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ ليبقى أجر الهجرة كاملا، بل حرم على أصحابه المهاجرين أن يرجعوا إلى مكة، وقال لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة يقيموا بها. وقال وكان النبي ولما مات سعد بن خولة بمكة كان يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يقول لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. صحابي كان مهاجرا سماه الرسول بائسا لأنه مات بمكة. الناس تتشرف أن تموت بمكة وأن تدفن بالحرم، وهذا الصحابي بائس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له، يتألم له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. لم يكتب له أجر الهجرة كما أحب الله عز وجل أن يكون المهاجرون يعني يموتون بدار هجرتهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، لأن وصف الهجرة أعظم. قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الهجرة وصف عظيم لأنه هاجر في سبيل الله، ووصف الجهاد وصف عظيم، لذلك كانت هذه الأوصاف مقدمة على مجرد عمارة البقعة، على مجرد التوارد في بقعة طائرة يضاعف بها الثواب، ومع ذلك فالثواب مضاعف أكثر للمهاجر ومضاعف أكثر للمجاهد والمرابط والداعي إلى الله عز وجل. وذلك أن الدعوة كما ذكرنا نوع من الجهاد، لأنها جهاد بالقرآن وجهاد بالحجة وجهاد بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهاد بالأموال والأنفس وذروة السنان، ذروة سنان الإسلام، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وهذا أعظم ما يرجوه المسلم المؤمن، يرجو رحمة الله عز وجل، والله يبشره بهذه الرحمة وهي منه عز وجل. هذا أعلى ما يطلبه المؤمن، إذا كان من عند الله فهو الذي لا يساويه شيء أبدا ولا يقاربه. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، ورضوان الله عز وجل أعظم من الجنة نفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة تريدون شيئا أجدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تجرنا من النار وتدخلنا الجنة، فيقولون وأي شيء أفضل من هذا، فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فأعظم نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله وأن يحل الله عز وجل عليهم رضاءه الذي لا سخط بعده. فهناك رضوان في الدنيا يرضى الله عن عبده قد يعقبه سخط، قد يكون بعده غضب من الله بسبب معاصيه وذنوبه، لأن أفعال الرب عز وجل متعلقة بمشيئته. فالله عز وجل إذا فعل العبد ما يرضيه رضي عنه، وإذا فعل ما يسخطه سخط عليه. فربما يكون العبد مقربا ثم يبعد ثم يلعن ويطرد، نعوذ بالله من ذلك. فأما إذا دخلوا الجنة وأحل الله عليهم رضاءه الذي لا سخط بعده أبدا، فهذا هو النعيم المقيم التام. قال الله عز وجل وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وبدأ بالنعيم المعنوي قبل النعيم الحسي، ذكر الرحمة والرضوان قبل ذكر الجنان، وذلك لأن أعظم نصيب للمؤمن هو نصيبه من الله عز وجل، أعظم نعيم يتنعم به المؤمن هو نصيبه من الله عز وجل، أن يعرف رضا الله عز وجل، أن تناله رحمة الله الخاصة في عباده المؤمنين، أن تكون من عنده سبحانه وتعالى. يبشرهم ربهم وتأمل هنا في إضافة اسم الرب إلى ضمير المخاطبين ربهم، يمثلهم ربهم، إشارة إلى العناية الخاصة بهم والإصلاح الخاص لهم. فالرب هو الذي يصلح شأن غيره، هو رب العالمين سبحانه، ولكنه رب هؤلاء المؤمنين ربوبية خاصة، ربوبية أصلح شأنهم إصلاحا يختلف عن إصلاحه لشأن غيرهم، ودبر أمرهم سبحانه وتعالى بالخير لهم تدبيرا لا يصل غيرهم إلى هذه المنزلة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، هذه الرحمة هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين بخلاف الرحمة العامة للخلق جميعا التي بكونهم خلقا، بكونهم خلق لله عز وجل، بكونهم خلقا يحصلون عليها، لكن الرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فأهل الجنة باقون فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا ينقطع نعيمهم أبدا بفضل الله عز وجل. نسأل الله رحمته ورضوانه وجنته، نسأله عز وجل النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، تغير الرضا مضر ولا فتنة مضلة. عشان يشمل كل الأنبياء، عشان يشمل كل الأنبياء، ما عشان يشمل في أو في أصلا في فيها فيها إبراهيم، في روايات فيها إبراهيم. أيوة صح صح، على آل إبراهيم. الآل بقى يشمل إبراهيم وكل ذريته من الأنبياء. يعني كلمة لما نقول آل محمد يبقى محمد صلى الله عليه وسلم. نقول في بعض الدعاء بعد الأذان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعض الروايات فيها إبراهيم وآل إبراهيم، والرواية اللي فيها آل إبراهيم فقط فهي معناها إبراهيم نفسه وذريته من الأنبياء. إذا قيل محمد وآل محمد يبقى آل محمد أهل بيته، وإذا قيل آل محمد فقط يبقى محمد صلى الله عليه وسلم نفسه ومن كان معه من أهل بيته من أهل الإيمان. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قال ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى بمباينة الكفار به، الكافرين به عز وجل، وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية روى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن سوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعث له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الحديث فيه رسالة. قال: ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. روى الإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله يا فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري، يعني لفظ البخاري ليس كذلك، هذا اللفظ رواية أحمد فيه ابن لهيعة اللي هو قال لا يؤمن أحدكم، أما الرواية التي في البخاري فهو ذكرها عن عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكنه قال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك بنفسك، لا، ولم يقل لا يؤمن أو لم تؤمن، لأنه بعيد جدا أن عمر رضي الله عنه إلى تلك اللحظة لم يصر مؤمنا كامل الإيمان، والله أعلم، وإنما قال لا يا عمر ولم يقل لا يؤمن، لا يا عمر لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، والله أعلم، ولكن الأمر محتمل. الرواية التي فيها لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلى نفسي من رواية ابن لهيعة. قال: وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث صحيح. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا بنحو ذلك، وهذا شاهد الذي قبله. إذا تبايعتم بالعينة، نوع من المعاملات الربوية فيها تحايل على الربا باسم البيع، وهو أن يبيع رجل من رجل يريد أن يقترض منه بفائدة فيبيع له شيئا نقدا ثم يشتريه منه بالتقسيط مرة ثانية نسيئة، ومع فرق في الثمن، يبيع له مثلا شيئا نقدا بعشرة ثم يعود فيشتريه منه باثني عشر، فيكون الآن في يده شيئه وفي يده عشرة وهو مدين باثني عشرة. الحقيقة أنه اقترض عشرة باثني عشرة ودخل بينهما الشيء ورجع تحايلا على الربا، فهذا هو بيع العينة، شبيه به ما يفعله كثير من الناس من التورق الآن، يريد أن يقترض ولا يجد من يقرضه فيذهب فيشتري شيئا من السوق يعرف ثمنه يشتريه بالتقسيط ثم يذهب فيبيعه، ربما باعه لنفس الشخص الذي اشتراه منه فيكون مدينا للثمن التقسيط الأغلى وقد قبض في يده الثمن الفوري. التورق عين بين ثلاثة أفراد، يعني الجمهور على تحريم العينة مع التواطؤ، يعني حتى ولو لم يشترطوا، لو اشترطوا فهو محرم عندهم جميعا، يعني لو قال له بيعني هذا بعشرة على أن أشتريه منك مسيئة بكذا، اشتري مني كذا وسوف أشتريه منك مسيئة بكذا باشتراط متفقين باللفظ، إذا حتى الشافعي يحرم. وأما الجمهور مالك وأحمد وهو الصحيح يحرمان هذا البيع حتى ولو لم يشترطا، لكن قد تواطأ وفهم الأمر، يعني هم فاهمين وعارفين أنه بيعمل كده عشان كده، بخلاف ما إذا اشترى شيئا مسيئا ثم عرض له شيء، عرض له عارض أراد أن يبيعه فباعه نقدا فهذا يمنع منه مالك من سد الذريعة ويجوزه أحمد وهو الصحيح، لكن مع التواطؤ فلا شك أنه لا يجوز، مع الاتفاق فلا يجوز. إذا تبعتم بإنا وأخذتم بأذناب البقر، هذا الأخذ بأذناب البقر كناية عن الحرف، وربيتم بالزرع، هذا هو المحرم. الزرع من أفضل مكاسب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ومع ذلك فإذا رضي الإنسان به دون ما أوجبه الله عز وجل عليه يترك الجهاد في سبيل الله ويرضى بالزرع. هي المشكلة ليس في أنهم زرعتم، وإنما قال عليه رضيتم بالزرع، يعني كان همه من الدنيا مكسبه. وهذا يفهم منه أن سائر المكاسب الأخرى كذلك، إذا كان الزرع وهو من أفضل المكاسب لأنه يؤجر عليه أجرا عظيما بكل من يطعم منه، إذا كان من رضي به مذموما هذا الذم، وإذا كان معرضا أن ينزل الله به الذل، نسأل الله العافية، لا يرفعه عنهم حتى يرجع إلى دينه. انظر إلى قال: حتى ترجعوا إلى دينكم، لأن الجهاد هو من أعظم أركان الدين، وبدون الجهاد في سبيل الله ينهدم الدين. ولذلك قال: وتركتم الجهاد، فمن ترك ما أوجب الله علينا الجهاد، هذا خطاب للأمة ككل. فإذا تركت الأمة ككل فرض العين وفرض الكفاية حصل الذل والهوام، ونسأل الله العافية. ولذلك هذه الآيات الكريمة تدل على وجوب حب الجهاد في سبيل الله، وأن المؤمن لا ينفك عنه حب الجهاد سواء جاهد أو لم يجاهد، بخلاف من يكرهون الجهاد في سبيل الله من أنفسهم ومن غيرهم والعياذ بالله. انظر أن الله جعل من النفاق من يكره أن يجاهد في سبيل الله، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يكره أن يجاهد بخلا وضنا وجبنا، فكيف من يكره الجهاد من غيره والعياذ بالله. هذا أمر لابد أن يعلم، أن الجهاد في سبيل الله يجب أن يحبه كل مسلم ومؤمن، ولا يكون مؤمنا بدون حب الجهاد الذي شرعه الله عز وجل. لا نعني بذلك أن أي شيء يسميه الناس جهادا يجب أن نحب ذلك ونرضى به، لكن نحب ما شرعه الله من جهاد الدفع وجهاد الطلب وجهاد أعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين، وليس مجرد سفك أي دماء بأي اعتبار يسميه البعض جهادا يكون هذا هو المشروع. للأسف أما يعني صارت بعض الأفعال التي يسميها البعض جهادا هي التي ينصرف الذهن إليها عند الكلام على الجهاد، ثم أعداء الإسلام بادروا إلى تكريه هذه الكلمة حتى صار الناس يخافون منها، وإذا ذكرت كلمة الجهاد كأن الناس حصل لهم رعب وخوف شديد، يكرهون ذكر هذه الكلمة فضلا عن ممارستها والقيام بها، وما ذاك إلا لكي يتمكنوا من رقاب المسلمين. فصارت كلمة الجهاد عندهم يعني أمرا مستنكرا، حتى يعني يصدر من بعض المنافقين والزنادقة أن كل من يدعو إلى الجهاد سوف يقاوم. كيف ذلك؟ لابد أن الجهاد في سبيل سبب حياة الأمة، ولكن لابد أن يفرق بين الجهاد وبين ما يفعله البعض ممن يسميه جهادا ليس هو من الذي شرعه الله عز وجل، وربما كان سفكا للدماء بغير حق، سفكا لدماء المسلمين أو سفكا لدماء المعاهدين أو غير ذلك مما يترتب عليه ضرر عظيم بأهل الإسلام. فإن الجهاد لا يعود على مقصوده بالنقد، مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله وإعزاز أهل الإسلام، فما كان يترتب عليه أذية المسلمين وضرر المسلمين ومنع أهل الإسلام من حقوقهم، ولا يترتب عليه من يعني أذية الكفار والنكات فيهم ما هو مشروع ما هو محبوب لله عز وجل، لا يكون الجهاد مشروعا. كما لو أن طائفة من ضعفاء المسلمين واجهت من هو أقوى منها أقوى من ضعفها من الكفار وعلموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية كان يلزمهم الانصراف، كان يلزمهم أن ينصرفوا من المعركة ولا يقاتلوا، لأن القتال ليس جهادا في تلك الحال، بخلاف ما إذا أحدثوا نكاية في الكفار فهذا الأفضل أن ينصرفوا ولا يلزم على أرجح الأقوال. ومن العلماء من يقول يلزم أن ينصرفوا أيضا، لكن الصحيح انهم لا يلزمه الانصراف وعدم القتال الا اذا علموا انهم مقتولون من غير احداث نكاية. اذا كان هذا في الكفار المشروع قتالهم فكيف بقتال من لا يشرع قتاله كمن عصم دمه وماله بالاسلام او عصم بالعهد او غير ذلك من الامان ونحو هذا. نقول ذلك لكي لا تكون هذه الكلمة التي ذكرها الله في كتابه وأوجب حبها على أهل الإسلام وتوعد من أحب أهله وأولاده وآباءه وإخوانه وعشيرته وأهل وطنه والتجارة التي يخشى كسادها والمساكن التي يرضاها ويستريح فيها، من كان حب هذه الأشياء مقدما على حب الجهاد في سبيل الله مع حب الله أولا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الجهاد فرع، حب الجهاد فرع عليه، كان وتوعده الله بنزول العذاب ونزول الذل وأنه من الفاسقين والعياذ بالله. فكيف نقول هذا؟ نقول أن يجب علينا أن نعلم أن هذا الأمر يجب أن يحبه كل مسلم ولا بد أن يفرح به ويرضى به إذا ولد على هيئته الشرعية، ولا يكون ما يقع من البعض مما ليس بجهاد شرعي صحيح دافعا لأن ننكر الكلمة أو لأن يكون كل من يتكلم في الجهاد يكون إرهابيا كما يقولون، نعوذ بالله. هذا والله من أعظم الظلم أن ترتبط كلمة الجهاد بكلمة الإرهاب، أما حتى نفس كلمة الإرهاب لابد أن يبين ويفصل ما فيها. فالكفار هم الذين يرهبون أهل الإسلام، وهناك ما يشرع من إرهاب الكفار، ولذلك إعداد القوة وأخذ القوة لأهل الإسلام أمر مأمور به، ولكن الذي لا يجوز إرهاب من أمنه الشرع، من حكم الشرع بأمانه من أهل الإسلام ومن أهل العهد كذلك، لا يجوز أن يخوف أهل الإسلام من أمنه الله عز وجل. ولذلك نقول أن الذين يحاولون إلقاء الرعب في قلوب أهل الإسلام هم الذين يرمون بدائهم وينسلون، هم الذين يرمون بداء الإرهاب الذي هم أولى الناس به وهم أحق به لأنهم يرهبون أهل الإسلام حين يعتدون على بلادهم وحين يقتحمون بيوتهم. وانظر إلى الصور التي ينشرونها في المشارق والمغارب دائما عن جرائمهم وفضائعهم، وهم الذين صوروها ليس غيرهم، حينما يقتحمون البيوت، حين يضعون أحذيتهم على رقاب الناس، حين يفعلون يعذبون الناس في سجونهم والعياذ بالله وينشرون ذلك. ما الغرض المقصود؟ الإرهاب في الحقيقة أن يرهبوا المسلمين. فنعوذ بالله أن أولا أن تكون الكلمة مذمومة مطلقا أو محمودة مطلقا حسب ما ورد في القرآن والسنة. نحن لا نذم إلا ما ذمه الكتاب والسنة، ولا نمدح إلا ما مدحه السنة. وإذا كانت الكلمة ممدوحة فلابد أن نظل حريصين عليها، كلمة الجهاد في سبيل الله إذا اختلط بها ما ليس منها تميز بين المشروع وبين غير المشروع. وأما أن كما ذكرنا ترتبط كلمة الجهاد بكلمة الإرهاب التي هي عندهم ذم مطلقا لا يوجد منهما يعني إلا مذموم، فهذا أمر منكر، ثم يحول الهجوم والذم إلى كلمة الجهاد بعد ذلك، وأن كل من دعا إلى الجهاد كان يستحق أنواع الذم ويستحق أنواع العقوبة والمطاردة، نسأل الله العافية. هذه كلمة في كتاب الله، من يكرهها هو والعياذ بالله من الفاسقين والمنافقين، ومن لا يحدث نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق. فحب الجهاد فرض، هو فرع على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ليس فقط يكفي أن تحب الله ورسوله والجهاد في سبيله، بل يجب أن يكون أحب في قلبك من كل شيء آخر حتى ولو لم تفعله. بهذا تنال الجنان، وبهذا تنال الدرجة العلى، بهذا تحقق الإيمان حتى ولو لم تفعله، وإنما تبكي حزنا عليه كما قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالمؤمن الصادق يبكي على أنه عاجز عن الجهاد، وليس أنه يقول الحمد لله أني عاجز، الحمد لله أني لم أكن معهم، وإنما يبكي أنه ليس موجودا في وسطهم حتى يجاهد في سبيل الله عز وجل، ولذلك يكون شريكا لهم في الأجر حيث وجد الجهاد الشرعي. العبرة ليس بكل ما يسمى في عرف الناس أو في اصطلاح البعض جهادا، العبرة بما جعله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جهادا. وهكذا لابد أن تظل الألفاظ الشرعية محفوظة ولابد أن تبين حدودها حتى لا تختلط بغيرها. والناس مولعون بأنواع الاختلاط الخلط، حتى لفظ الشهيد مثلا تجد هناك خلطا عظيما، حتى يجعلون بعض الكفار يقال عنهم شهداء، نسأل الله العافية. هذا أمر من البلاء. انظر مثلا إلى بعض مقابر الذين هلكوا في الحرب العالمية، وتجد عندنا يقولك مقابر الشهداء الإنجليز، مقابر الشهداء الألمان، وتجد هناك من يا والله العظيم عجب، هناك من يكتب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم بل أحياء عند ربهم يرزقون، والصلبان مرفوعة أمام أعينهم والعياذ بالله، والناس هلكوا في سبب النازية مثلا المهلكة، والآخرون ماتوا بسبب الدفاع عن إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس من أجل إذلال الخلق واستعمار البلاد وأخذ خيراتها من الظلم والعدوان، كل كانوا من الكفرة الظلمة. وتجد هؤلاء يقول عنهم شهداء، مثل من يموت على أبشع أنواع المعاصي ولو قتل مظلوما لكن ليس بشهيد. لا يلزم أن يكون الإنسان مقتول مظلوما أن كل من قتل مظلوما يكون شهيدا. الشهيد له أحكامه، الشهيد الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار هذا هو الأصل في الشهادة. وكذلك لو قتله كافر كراهية للدين كما قتل عمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك نقول الألفاظ الشرعية لابد أن تبقى محفوظة بحدودها الشرعية، وليس أن الإنسان يدخل فيها ما ليس منها، وهكذا تصبح الأمور يعني مختلفة عند الخلق. إذا كان هناك الرجل الذي مات عاصيا بغل شملة، مات سرق شملة من الغنيمة، فقال الصحابة فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. انظر ما في قتله الكفار في حرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت أنظف راية وأعلى راية، راية أهل الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لأنه ارتكب كبيرة وهو الغلول من الغنيمة إن الشملة التي غلها لم تصبها المقاسم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. فكيف بما هو أفظع من ذلك من أصحاب الذنوب والكبائر الشديدة والعياذ بالله المماثلة لذلك، وظلم وعدوان ونحو ذلك مما فضلا على الكفار. فلا يجوز أن تطلق هذه الألفاظ إلا على من يستحقها شرعا، وإن كنا كما ذكرنا لا نبخس الناس حقهم ولا نجوز سفك الدماء بغير حق، ولا نسمي ما يفعله البعض من العدوان على النفوس والأموال جهادا في سبيل الله، لكن لا يعني ذلك أن تلغوا كلمة الجهاد أو أن تقولوا أن كل من يدعو إلى الجهاد سوف يعني يمنع من ذلك، نسأل الله العافية. وأن أن أن يوضع الإنسان في يعني اتهام إذا ذكر كلمة الجهاد في سبيل الله، نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. إذا كان اللي غل شملة ما يبقى يشتعل عليه قبر نار، فكيف بالكافر؟ لا يكون شهيدا إلا أهل الإسلام. من قاتل تكون كلمة الله العليا في سبيل الله، ليس له عند الله شيء. الذي لم يكن مسلما عمله حابط لو فعل ما فعل لا يقبل، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فلا يكون مؤمنا ولا شهيدا ولا في الجنة إلا من كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل قول هذا أستغفر الله. الحمد لله الشرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، أن يفك أسرهم، يفرج كرب المكروبين، ينصر المجاهدين، ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. يقول السائل قد وردت أحاديث في فضل الحج وغفران الذنوب بسببه، هل هو أفضل من الجهاد أم الجهاد أفضل؟ نقول الحج إذا تعين مقدم على جهاد التطوع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي انطلقت امرأته حاجة وكان اكتسب في غزوة، فقال اذهب فحج مع امرأتك، أو قال انطلق فحج مع امرأتك. وأما إذا تعين الجهاد بأن صار فرض عين، كإذا نزل العدو إلى بلد فتعين على أهلها، أو إذا حضر الصف، أو إذا عينه الإمام، فهذه أحوال فرض العين، فإنه يقدم على الجهاد ولو كان فرضا أيضا. وأما إذا كان التفاضل بين الحج التطوع وبين جهاد التطوع، فجهاد التطوع مقدم بلا شك، لأن القرآن يدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إيمان بالله ورسوله، قال سئل المسئول أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم قال حج، قدم الحج فقدم الجهاد على الحج صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: هل كل تفجير أو تدمير أو تخريب يحدث في العالم يحيطهم الإسلامي نرمي به المسلمين؟ لماذا لا نتهم فورا العدو اليهودي وملائه لأنهم لأنه هو المستهيد الأول والأوحد لهذا التفجير والتدمير كما نصوا على ذلك في رسولاتهم؟ لماذا نخرج الفتاوى والتنديدات على المسلمين المخطئين المضللين إن كانوا هم الفاعلين حتى قبل إجراء التحقيق؟ هذا خطأ فادح ترسخ أن في فكرة أن المسلم عدواني مدمر مخرب. صدق، جزاك الله خيرا. يعني لا يجوز أن يرمى الناس بتهمة بدون تحقيق، وليس مجرد ورود يعني خبر على شبكة الإنترنت يعني بكاف في إثبات تهمة بالبعض، كما أن يعني مثل هذه يمكن أن يرسلها أي أحد حتى من الكفار واليهود وغيرهم. ولكن نحن نقول أن من يفعل هذه الأفعال، نحن لم نقل فلان الفلاني بعينه هو الذي نذمه على ذلك، نحن نقول من فعل ذلك إن كان مسلما نقول أخطأ لأنه أو يعني لم يعني يلتزم حكم الشرع لأنه سفك دماء محرمة معصومة بغير حق، إما دماء مسلمين حتى ولو ارتكبوا بعض الكبائر والموبقات لكن ليس حدهم القتل، أو غيرهم من المستأمنين حتى ولو كانوا يأتون يفعلون الفجور والفواحش إلا أنه يجب أن يردوا إلى مأمنهم حتى ثم بعد ذلك ينظر في أريم، وليس أنهم إذا دخلوا بأمان، كما أن الأمر ليس بظاهر لكل أحد. يعني فعل الفواحش هذا إنما يقع ليس أمام أعين الذي يشهدونه وجود العري والفواحش والتبرج وهو مولود في بلاد المسلمين، لكن ليس عقابه القتل وليس يقبل سفك الدماء بهذه الطريقة. أنا أقول من فعل ذلك، ولكن جزاك الله خيرا أحسنت حيث أنه ليس كل تخريب فعلا ولا تدمير يعني يكون المسلمون هم المتهمون به، ولكنها طريقة فعلا يعني أعداء الإسلام يمررونها حتى تظل هذه فكرة قائمة. ولكن الإنسان إذا يعني ظن الناس لكثرة السهم الباطلة أنه هو الذي ارتكب فكونه يبرئ ساحته مطلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خشي أن يظن الأنصاريان شيئا فقال على رسلكما إنها صفية. فالإنسان إذا ظن الناس أنه يقر أنه يقر فعلا معينا فإذا أنكره ليعرف حدود الشرع في ذلك لم يكن ذلك مستبعدا. هل يجوز أن نقول يجب علينا أن نتخلق بخلق الله أو بأخلاق الله؟ الله عز وجل لم يخبرنا في كتابه أن له أخلاق وإنما له أسماء، وورد السنة بذكر الصفات كما قال الصحابي عن قل والله أحد إنها صفة الرحمن، فلم يرد في الكتاب والسنة ولا في استعمال السلف كلمة أخلاق الله. نحن نقول صفات الرب عز وجل، ومن هذه الصفات ما شرع لنا أن نتخلق بالخلق اللائق بما منه، مثل الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال الرحمون يرحمه الرحمن في مواضعها. وكذلك الرأس فقد قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكذلك الكرم والجود، فهذه صفات يشرع للمؤمن أن يتخلق بما يليق به بها من بما يليق به منها. وهناك صفات تليق بالله وحده لا شريك له كالجبار والمتكبر، لا يجوز للمسلم ولا يجوز للمخلوق أصلا أن يتصف بها، فهذا لابد أن يفهم في مع استعمال لفظ الأسماء والصفات دون لفظ الأخلاق. شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحدودها، يعني أحيلك على الرسالة المذكورة في فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني تجد فيها هذا التفصيل، ويعني من المهم أن تراجعها مع شرحها بالشرائط المقترنة بها. اللهم المستعان. بيت الصلاة. هل الإقامة في مسجد قومه في رمضان، مسجد حيه مثلا، يقول نستقبل السائلين ونعلمهم الصلاة ومعاني الإيمان أفضل، أم أداء عمرة في رمضان خاصة إن لم يقم بهذا العمل غيري في المسجد؟ يقول لا شك أن ولودك في المسجد الأفضل، خصوصا إذا أديت عمرة الإسلام. وأنا أنصح بأنه يمكنك أن تدرك عمرة في أول يوم أو ثاني يوم من رمضان ثم تعود، فتجمع بين الخيرين. فلو أدركت يوما في رمضان عملت فيه العمرة فقد أديت عمرة في رمضان، ثم تعود إلى أهل مسجدك وتعلمهم ما ذكر. والله المستعان. يقول السائل لم تكن عصور التجارة من الموارد المنصوص عليها إلا أنها أحدثت في عهد عمر بن الخطاب، والسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إليه أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر، فكتب إليه عمر وخذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين. وكان أهل مدينة منبك في شمال الجزيرة من النصارى كتبوا إلى عمر بن الخطاب يقولون دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا، فشاور عمر الصحابة في ذلك فوافقوا فأصبحت سنة الماضية. فالجمارك الآن المفروض على تجارة غير المسلمين ليست بحرام لأنهم يعاملوننا كذلك، ونحن نقول هذا كلام صحيح، إنما العبرة أن تكون الجمارك على غير المسلمين لأنها نوع من الجزية، الجزية على الرؤوس والعشور على الأموال إذا دخلت بلاد المسلمين، وهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو مشروع، لكن لا يحل فرض العشور على المسلمين، المسلمون عليهم الزكاة. عليكم السلام ورحمة الله. ما معنى حديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؟ جميع الأوامر الشرعية معلقة بالقدرة، شرطها القدرة، فالعاجز عن الشيء لا يكلف به. ولما كان الترك أسهل فلم يذكر إذا نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم، لأن الاجتناب لا يحتاج في الأصل إلى قدرة بل هو مجرد كف النفس، أما الفعل فهو الذي يحتاج إلى استطاعة، ولذلك علقه على الاستطاعة. وليس معناه كما يظن كثير من الناس أن الأمر غير النهي، فالأمر للوجوب والنهي للتحريم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما شئتم، لم يجعله إلى إرادة الناس، إنما ما استطعتم طلب قدر وجب عليك أن تؤدي الأمر وتنفذه. والاجتناب النهي الأصل فيه أنك قادر عليه، بخلاف الفعل أنت تحتاج إلى قدرة. الكف كف النفس فقط، لم تكره في الأصل على الفعل، يعني لن تستطيع، يعني نقول ما هي صورة عدم استطاعة اجتناب النهي؟ متى لا تستطيع أن تجتنب؟ عندما تلزم وتكره على الإيه؟ على الفعل. عندما تكره على الفعل هنا تقول لا أستطيع أن أمتنع. لكن هل الإكراه أصل أم عارض؟ فالإكراه إيه؟ عارض. ليس عامة الناس مكرهون مدفوعون دائما إلى فعل لا يريدون. الأصل في الإنسان أنه مختار ولا يكره إلا في أحوال قليلة، ولذلك علق في الفعل على الاستطاعة لأنه هو الذي يحتاج إلى الاستطاعة. وأما الكف فالترك فالأصل أنك تكف نفسك فقط، لا تحتاج إلى شيء حتى تكره، هنا إذا أكرهت فأنت معذور. ولكن الأمر للوجوب والنهي للتحريم عند عامة العلماء ما لم يصرفه مطر. مول تجاري كبير يشتري بضائع شتى وسلع متعددة، يبيعها الجمهور بسعر يقارب سعر الجملة إن لم يكن أقل، الجمهور يقبل عليه لرخص الأسعار وجودة البضائع، مثلها عند غير هذا المول تباع بأسعار عليه ولا يقبل عليها الناس مع أنها نفس البضائع. الفرق في أنه يشتري الجملة ويبيعها بهامش ربح بسيط، غير تجار التجزئة لن يستطيعون مجاراته. هل يصح الشراء من هذا المول مع علم أنه الأرخص بالنسبة للناس؟ هو الأصل الجواز، لكن مشكلة في هذه المحلات المسمى بالمولات ما فيها من البلاء من اختلاط الفاحش والعري والفساد والفجور. وأنا صراحة أشتري يعني نفسي لأن لا أذهب إلى هذه الأماكن ما استطعت، يعني بقليل بفروق كثيرة، إن كان بعضها ليس فيه هذه المنكرات فنعم، بعضها يكون قليل المنكرات متفاوتة، أيضا بعضها محل اجتماع الشبان والفتيات، لا يذهبون للشراء ولكن للالتقاء والتجمع الفاسد، وبعضها فعلا للشراء، فما كان منها للشراء تذهب، وما يعني كانت منكراته مماثله لمنكرات الشوارع فيعني ابحث عن اقلها شرا، واما ما كان من فساد عريض اذهب اليه في اوقات ليس فيها زحام فاشتري ما شئت. فنسال الله العافيه. حديث لا ضرر وجراب لا يلزم منه ان يبيع باسعار يعني ارخص من غيره، هذا لا يعني يضره ان يبيع باسعار ارخص. الضرر ضرر معتبر شرعا، وليس منه انه يكسب هامش ربح بسيط. واحد عايز يكسب حاجه بسيطه ما لا يلزم بان يكسب اكثر ليمتنع ليقترب من اسعار غيره. هل يجوز العمل في فنادق فيها نوادي ليلية وخمور وبارات في التشييد او التكييف او التبريد في غرف الفندق؟ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه الاماكن معدة للفساد والفجور، فلا يجوز المسلم ان يشارك فيها الا ما كان من شقق سكنية يسكنها الناس بجوار هذه الفندق فيعمل فيها نعم، اما في الفندق نفسه الذي به البارات وبه الملاهي الليلية وبه السينمات التي تعرض الافلام المنشرة فلا يجوز تأسيس مثل هذه الاماكن التي تعد الانواع الفساد. عليكم السلام. يقول لو كان في قريتنا مسجد مبني على قبر وصاحب المسجد هو صاحب القبر منذ زمن بعيد، اباؤنا هم الذين يقولون ذلك والشباب يصلون فيه وليس هذا في بالهم ولكن يصلون فيه من اجل الصلاه فقط، هل علينا ان نتركه؟ اذا كان القبر ظاهرا ومعلوم انه مدفون في مكان معين ولم يزل منه لا يجوز ان تصلي فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. فاما اذا لم يكن ظاهرا انها هي حكايات ولا يوجد ضريح ولا يوجد مظاهر للشرك فلا عليك، انما هي حكايات يقال انه كان هناك قبور او ان كان هناك قبر وليس ظاهرا، كبعض المساجد يتحدث ان هناك ايه بعض القبور فيه، مجرد الحديث لا يكفي حتى يكون القبر ظاهرا، الله اعلم عنه. لكن اذا تاكدتم من وجود القبر لم يجوز الصلاه في هذا المسجد ولو لم يكن في بالكم، لو كان في بالكم فالصلاه باطله، يعني لو انكم تصلون من اجل صاحب القبر من اجل صاحب المدفون من اجل هذا المدفون تتبركون هناك فالصلاه باطله، واذا صليتم له فهو شرك والعياذ بالله. يقول هل لو دخلت مسجدا وقبل ان ادخل في الصلاه قال لي العامل ان المسجد فيه قبر ولم اجد غير هذا المسجد اخرج منه ولو صليت في الطريق طالما كان القبر ظاهرا واخبرت به؟ ياثم من صلى في المسجد الذي فيه قبر وتصح صلاته على الصحيح، وتبصر صلاة من قصد الصلاة عند القبر على خلاف بين العلماء في هذه المساجد. عليكم السلام وبركاته. إمام صلى صلاة المغرب وفي التشهد الأوسط قام ثم تنبه بقول المأمومين سبحان الله فنزل بعد الاستواء قائما ثم أكمل الصلاة وسجد سجدتين، ما الحكم؟ أخطأ في ذلك طالما استتم قائما فقد دخل في ركن القيام في الركعة الثالثة، ولا يجوز أن يتركه لواجب الجلوس للتشهد الأوسط، ولو كان عالما لبطل الصلاة، ولكنه إذا كان متأولا أو على مذهب من يقول أنه ينزل ما لم يشرع في قراءة الفاتحة وهو مذهب مرجوح فإنه لا تبطل صلاته لجهله أو تأويله. وأما من كان محرجا فقط من الناس وهو يعلم عدم صحة ذلك فصلاته باطلة وصلاتهم صحيحة، ويلزمهم أن يقوموا وينتظروه قياما طالما رأوه استتم قائما. أما إذا لم يستتم قائما وكان في الطريق فلينزل لأنه لم يتلبس بالركن التالي في الركعة الثالثة. هو العيد الصلاة لأنهم إن تابعوه جهلا أو تأويلا لم تبطل صلاتهم. ها؟ لو افتكر هو في النص ينزل ويجيب سجدتين سهو يسجد في الحاله دي بعد السلام قبل السلام فأني حالة في حالة ما إذا زاد القيام ورجع يزول بعد السلام، وإذا ترك في الجنة الأوسط وتسمى قائما يزول قبل السلام. لازم يقوموا هم إذا فضل واقف، لازم يقوموا. إذا كان هو استوى قائما، إذا كان هو استوى قائما وشفته واقف خالص، يبقى أنت تقف في مكانك وما ترجعش لو رجع، لأنه بيرجع لحاجة بطلة اللي هو إيه؟ الجلوس للتشهد ده في هذا الوقت بقى باطل، وبالتالي أنت ما تشبهوش على باطل، تفضل واقف مستنيه. لكن لو أنت ما شفتوش استتم قائما وشفته رجع في السكة، يبقى ترجع معايا. يقول لي له جار نصراني، هل له حق؟ نعم، احسن الى جارك، لا يسقط يعني حقه كجار بكفره، واحسانك في المعاملة طالما لم يكن حربا على الاسلام واهله. يمكنك ان تهديه وتتألف قلبه، يمكنك ان ترد تحياته الى حياك، يمكنك ان تعوده اذا مرض تدعوه ايضا الى اسلام تبين له سماحة هذا الدين، يمكنك ان تعزيه اذا مات له قريب بان تقول له البقاء لله او اتق الله واصبر ونحو ذلك مما ليس يتضمن اقرارا بملتهم، لكن لا تحبه ولا تتخذه وليدا ولا تتخذه صديقا، تخبره باحوالك الداخلية ونحو ذلك، ولا تتبعه على باطل، ولا تهنئه على عيد، ولا تقبل هديته في عيد باطل ايضا، ولا تتكلم بكلام فيه مداهنة يفهم منها انك تقره على شركه وكفره والعياذ بالله. في عاد عيد ايه؟ عيد اهل الاسلام ولا عيد الكفار؟ لا ما تقبلهاش، عيد الكفار ما تقبلهاش، لان ده اقرار على هذا العيد، رجعها وخد منه هدية في يوم ثاني، ممكن تاخذ منه الهدية في غير يوم العيد. انت ممكن تديله هدية في عيد اهل الاسلام، ممكن تهديه في عيد اهل الاسلام. اذا القى عليك في عيد الاسلام تقول له عليكم، اذا قال السلام عليكم تقول له عليكم، قال لك صباح الخير تقول صباح الخير، قال لك مساء الخير تقول له مساء الخير، رد عليه. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أذاهم في الطريق فاضطروها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا تبدأه بتحية في حكم القراءة للإنسان الجنوب يلبس جوانتي وهو يمسك المصحف، قلت يجوز ذلك؟ لا، أنا حقيقة قلت أنا متوقف في ذلك، أما الجوانتي عندي تردد فيه جدا، ولكن إذا كان بيعود، إذا كان بيقلبه بعود يبقى لا بأس به. جوانتي العمليات الرقيق انا يعني اشد كراهة له، ولا ارى انه يصلح. الله اعلم. مسألة الرجل اللي قاعد على الرجل، قاعد على رجلين اثنين، هل تصح صلاته؟ حاطط رجلين اثنين وقاعد عليهم في التشهد، قلنا تصح، لانه اصلا لا يلزم مباشرة الفخذ للارض ولا مباشرة المقعدة للارض باتفاق العلماء فيما اعلم، وذلك انه مسدود بثيابه بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعل ويصلي في النعل وامر بالصلاه في النعل، فدل ذلك على ان مباشره الرجل للارض ليست شرطا، بل يمكن ان يباشرها من خلال الايه؟ النعل. وكذا الخف الله اعلم. وعموما نقول يعني لا ينبغي ان يمس المصحف الا طاهر، لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر، ولا ينبغي ان يكون الحائط رقيقا كانه غير موجود. الحائل الرقيق ده انا في نفسي منه شيء. نعم؟ لا، انا بتكلم على الحائل بس، لا ينبغي خروج من الاحتمال والخلاف. لكن لا يجوز ان يمس القرآن الا بوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر. يقرأه وهو جنب، فيها خلاف والراجح جوازه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقول البخاري، دون ان يمس المصحف. هل الحب في الله يكون بين رجل وامرأة اجنبيين؟ حب عام مطلق، نحن نحب المؤمنات في الله دون ان نخص امرأة بعينها، لماذا نذكرها بعينها؟ لماذا تذكر امرأة لرجل ورجل امرأة إني أحبك في الله وهي تحبها ويحبها في الله؟ لماذا يخصها كل المؤمنات دون تحديد، والمؤمنات يحبون المؤمنين دون تحديد أيضا؟ امرأة متزوجة تقول في سؤال في الفضائيات أنها تحب رجلا في الله، فأفتاها وقال من أحب فكتم فمات مات شهيدا. ضعيف طبعا الحديث، ربنا يهديه ويصلح حاله. هذا التخصيص حين يقول أنه يحبه في الله وتحبه في الله بالتخصيص، هذا يثير فتنة وسد الذرائع مقدم في هذا المقام. دول المصحف المنير اللي مكتوب بالألوان، أنا ما شفتوش حقيقة. ولكن أنا عموما بتأت كتابة حروف بألوان مختلفة في المصاحف مما يشغل القارئ شغلا كثيرا، والمهم التدبر وليس مجرد التذكير بأحكام التذكير. لكن عموما يعني إذا كان لغرض إتقان القراءة فلن يحرم. كثيرا ما أجد كتبا بها بدع داخل المساجد، هل يأخذها ليحرقها دون إذن أهل المسجد؟ إذا كانت من البدع الواضحة المتفق عليها وليس لأجل بدع مختلف فيها، البعض قال بدع والبعض قال جائزة أو نحو ذلك. إذا كانت بدع عقائدية مثل كتب تدعو إلى الشرك بالله أو إلى عقائد فاسدة مثل سب الصحابة أو القول بالقدر نفي القدر أو بالجبر أو بالإرجاء، فنعم تحرق كتب أهل البدع. ولكن إذا كان من أمر فيه خلاف فلا ينبغي، والامر مرتبط بالمصلحه والمصلحه. يقول قلت في شرح منة الرحمن بعض العلماء يمنع من الاشتقاق مطلقا ويقول انه لابد ان يكون الاسم ورد نصا في القران. الثابت عن السلف انهم يصححون الاشتقاق بشرط ان يكون المعنى صحيحا مثل السفسار والمنعم. ما الدليل على ذلك؟ تصحيح الاشتقاق ماخوذ من الروايات التي وردت عن السلف في عد الاسماء الحسنى، ومعلوم ان اهل الحديث يقولون انها مدرجة، والدليل عليها اختلاف الرواة فيها، وكثير منها لم يرد نصا في الكتاب والسنة. هذه الاسماء تجد السلف قد قالوا انها من اسماء الله الحسنى، وهي من كلامهم من كلام هؤلاء الرواة لهذه الاحاديث، وقد تلقاها العلماء ورووها عنهم ولم ينكر احد منهم ذلك، مثل المقدم والمؤخر والقابض والباسط ونحو ذلك وغيرها كثير. لم ترد اسماء وانما وردت افعالا، الضار والنافع. حتى رواية الترمذي عدة اسماء منها لم ترد اسماء في القرآن ولا في السنة ولكن وردت افعالا، وهؤلاء السلف اشتقوا فعلا هذه الاسماء من هذه الافعال ولم يروها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قلنا ان اكثر السلف يجوزون ذلك والله اعلم. وانت ترى اثار موقوفه في عد الاسماء الحسنى، ارجع الى معارج القابوس فتجد اثار كثيره، وما من روايه منها عن هؤلاء السلف الا وتجد فيها اسماء مشتقه، ليست لم ترد نصا بالاسم في الكتاب او السنه وانا وردت الافعال، ولما اشتقوها فتلقاها من بعدهم عنها ورووها دون انكار. لذلك قلنا ان اكثر السلف يزوجون ذلك. استفسار اسم لا يمنع من ذلك. لا المكر لا، نقول ربنا خير الماكرين، هي وردت اصلا والله خير الماكرين، وردت اسما وردت فعلا. لا يجوز تجريد حتى الاسماء، تجريد الاسماء التي يوهم تجريدها نقصا. يعني لو واحد قال مكار فقط هذا مع ان الاسم خير من او ماكر، هذا تجريده عن السياق يوهم نقصا فلا يجوز استعماله، انما يستعمل في السياق الذي يدل على الكمال. امراه قبضت فوائد ربويه من مال لها في البنك تريد ان تعطيه لاحد اقاربها الفقراء جدا جدا، احد الفقراء من اقاربها او من غيرها هو احد المصارف لهذه الاموال، لا باس ان تعطيه لهذا الفقير، تعطيه لأي فقير من الفقراء. مسجد أسفل المنزل يستخدم الحارس ماء المسجد في غسيل السيارات، أنكر عليه وبين له ولم يتوقف، ولما كلمه مرة أخرى قال إنهم يريدون عمل ماسورة من العموم ولكنها تمر عبر المسجد. اذا مرض امام مسجد دون ضرر جاز ذلك، اذا كانت لا تضر المسجد ولا يتضرر بها ولا تنقطع الصفوف ولا يحصل ضرر فلا بأس ان يفعل ذلك، اذا كان سيكون لها عداد يعني يستخدم ذلك او له يعني ما يحسب به هذا الماء المنصرف. وعلى اي الاحوال يؤمر من يستعمل هذا الماء او اصحاب السيارات بالتصدق بثمن هذا الماء او يعني بثمن توصيله وثمن تكريمه ونحو ذلك. بعض الشيوخ الافاضل يقولون ان عمرة التنعيم بدعة وان فعل السيدة عائشة خاص بها، ويستدلون بان اخاها عبد الرحمن كان معها ولم يعتمر ولم يفعل احد من السلف ذلك. هذا كلام غير صحيح. فالقول بانها بدعة كلام ضعيف لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة الى العمرة كفارة الى بينهما، هذا عام يشمل كل عمرة دون تحديد، ولو كان بدعة لما اقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عليها. القول بالخصوصية يحتاج الى دليل، لان الاصل في استواء افعال المكلفين. يقولون انها كانت حائضة، تقول حين فعلت العمرة لم تكن حائضة، كانت تطهرت في يوم النحر وادت عمرتها يوم النحر، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك اجزاك عن حجك وعمرتك، فقالت يرجع الناس بنسكين ارجع بنسك، تريد ان تطوف مرتين تسعتين، فقال عبد الرحمن عمرها من التنعيم. فلو كان بدعة لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل، هي بدعة لكنها عمرة اقل ثوابا من العمرة التي اتى بها من سفره، فقد قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اجرك على قدر نفقتك ونصبك. واما من قال ان عبد الرحمن لم يكن معها فكلام ايضا غير صحيح، فان عبد الرحمن ظاهر الحديث انه كان مؤتمرا معها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضيتما طوافكما فالقياني عند كذا وكذا، وهي رواية البخاري اذا قضيتما طوافكما، اذا هو يطوف معها. فمن الذي من اين تقول ان عبد الرحمن لم يعتمر معها؟ ما عندك دليل على ذلك. وهذا خلاف قول جمهور العلماء ولو كان من المشايخ الافاضل، الا ان الجمهور اعلم منهم، يعني المذاهب الاربعة على مشروعية ذلك، ولا يوجد الا بعض اقوال يعني شاذة عن السلف في كراهة هذه العمرة، ولا اعلم احدا غير المعاصرين صرح بالبدعية، لا اعلم احدا غير المعاصرين صرح بالمهد بعين. كيف نجمع بين حديث النهي عن كف الثياب في الصلاة وحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا؟ مشمرا ليس معناها الكف، ولكن التشمير معناها رفع الثوب، مشمرا يعني رفعها الى نصف الساق، هذا معنى التشمير هنا اي رفعها، وليس انه ضمها على التشمير الاصطلاحي اللي هو انه يضم ويشمر يعني يثني الكم. فالرسول شمر الحلة بمعنى جعل الازار الى نصف الساق، رفع الازار الى نصف الساق. واما التشمير المنهي عنه فهو الكف اللي هو ضم الثياب اللي هو تنتني الكم ونحو ذلك. هل السنة الاستر على تمرات او جرعة ماء ثم نصلي الفريضة ثم يمشي من ليس له رغبة في حضور من قبل الجلوة ونحوهم، ام نفطر استرا كاملا ثم نصلي؟ اما الناس لا تزيد على ربع ساعة تقريبا، ليس الامر بعشير. يعني السنة انه حين تقام الصلاة تصلي معها. الناس اذا كان معه الطعام حاضرا، وهذا في الغالب ما يكون حاضرا، فالسنة أن يبدأ بالطعام. هجر أبوه شقة باسمه، والآن توفي أبوه وصاحب الشقة، ولكنه لم يحدد مدة معه. سمعت قانونا أن المدة هي مدة بقائي أنا ثم أحد أبنائي فقط، وأنا أدفع الإيجار لبنات صاحب الشقة، فما العمل؟ الإيجار إذا كان مدفوع المقدم فيه أو خلو يحول ويحسن كمقدم، وينظر خلال المدة التي تكفي هذه الإيجار إذا لم ينص على مدة. بمعنى هو دفع 10,000 جنيه والأجرة 20 جنيه، فكم شهر تساوي؟ هنقسم 20 قصاد 20 مثلا، الخلو ده اللي هو مقدم، يبقى 20 و20 يبقى 10,000 على 20 يساوي كام؟ 500 شهر. فخلال 500 شهر الشقة من حقه، ويمكن ان يأخذ اذا اراد ان يخرج بالاتفاق مع الملك شيئا، واما اذا لم يكن دفع مقدما فليس من حقه الشقة. تقسيم التوحيد الى 4 اقسام كما فعل بعض المشايخ، والله التقسيم القديم يكفينا، وعلى اي احوال فهذا التقسيم اصطلاحي وليس شرعي، فالامر فيه هين. فاذا كان المقصود البيان والايضاح فليس هذا الامر بمحدث، واما اذا كان بناء الاحكام عليه فهذا الذي يكون بدعة محدثة. ونحن اذا قيل ان هناك اقسام مثلا، وقسم مثلا الى توحيد الذات وتوحيد الاسماء وتوحيد الصفات مثلا، لو قيل ذلك بدلا من ان يجمع فليس في هذا ما يستنكر. فاذا فصل توحيد الربوبية الى 3، واذا قسم توحيد الألوهية الى 4 أو 5 فهذا ليس بممتنع، وانما العبرة كما ذكرنا بالاحتياج الى البيان. وعلى اي الاحوال يكفينا التقسيم السابق، لان كل ما تريد موجود فيه. فلو ذكرت مثلا قسم الحكم غير ما انزل الله ولا البراء فهو ضمن توحيد الألوهية وضمن توحيد الربوبية وضمن الاسماء والصفات، فليس هناك احتياج الى مزيد التقسيم الذي يحدث بلبلة. ولكن انا اعتقد من جهة يعني الدليل ان ليس هناك يعني الزام في التقسيم، طالما انه ليس تقسيما شرعيا. هل الرياء منه شرك اكبر ومنه شرك اصغر؟ اذا راى في لا اله الا الله فهو شرك اكبر، لانه لا يسلم ولا يؤمن ظاهرا وباطنا حتى يقول لا اله الا الله خالصا مخلصا يعني عند الله عز وجل، اما ظاهرا فيثبت اسلامه بالنطق المجرد، اما باطنا عند الله فلا يكون مؤمنا حتى يقولها خالصا من قلبه. فاذا قالها رياء لاهل الاسلام لم يدخل في الاسلام عند الله عز وجل، ولم يكن مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى، فيكون شركا اكبر. واما الرياء بالاعمال الاخرى الواجبه فهو محرم، وكذا الرياء بالمستحبات فهو محرم وهو شرك اكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.